أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه، ورضي عنه. قال في باب البغي، البغي هذا معناه الفئة الباغية، يسموها الفئة الباغية اللي راه في الباب نقراها. في الباغية قوم خرجوا على انعقاد الإمام، يعني قوم خرجوا على طاعة الله الإمام، هذا يسموهم الفئة الباغية، لأنهم بغوا عليه وخرجوا على طاعته، يسموهم الفئة الباغية. قوم خرجوا على من انعقدت له الإمامة، انعقدت له الإمامة على المسلمين، يبتغون خلعه، دوروا نحوه، أو يمتنعون من طاعته، يحبوا شيء كما يسموه العصيان، أو يمنعون حقا وجب عليهم، كما وقع أن أبي بكر الصديق امتنعوا ما حبوش أدوا الزكاة. والفئة الباغية هذه مصطلح ثابت في السنة، ثابت في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أخرجه البخاري. يعني الفئة الباغية هذه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويح عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية وهي فئة معاوية، جماعة معاوية هم اللي قتلوا عمار، لأن عمار بن ياسر كان في صف علي أبي طالب، وكان عقدت له الإمامة، وخرج عليه معاوية بدليل الله، يعني قال دم عثمان رضي الله تعالى عنه، قال احنا كما عثمان يلزمنا نبدأ باللي قتلوا عثمان، هما الاولين نقتلوهم، وذيك الساعة باش نديروا الإمام. قال وقيل وقتل عمار في صفين، قتلوه في صفين، ما كان يسقط. والإمامة تنعقد بإحدى ثلاث طرق، الإمامة يعني الحاكم أو السلطان أو الخليفة، تنعقد بثلاثة طرق. أولا إما بيعة، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم اللي قدموه، ترك انت الخليفة نتاعنا، أهل الحل والعقد كما العلماء هم اللي أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد كإمامة أبي بكر، إمامة أبي بكر لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في السقيفة وقدموا اتفقوا على أبي بكر الصديق أن يكون خليفة. ثانيا وإما أن يعهد له بها الإمام قبله، والله إمام قبله يقول أنا بركات وأنا أقدم فلان، كما فعل أبو بكر الصديق قدم سيدنا عمر، إمام قبله كإمامة عمر. وإما ثالثا وإما الثالثة هذه تغلبه على القائم قبله، واحد ينوض يتغلب على هذاك، يتغلب عليه بأي طريقة ويصبح هو اللي متغلب، ويدعو الناس للطاعة نتاعو طوعا أو كرها. وإما بتغليبه على القائم قبله أو على من ينازعه فيها ابتداء كما فعل عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان اقتل عبد الله بن الزبير وجاء في بطر وأخذ البيعة للناس، أخذ البيعة للناس لنفسه من الناس طوعا وكرها. قبل تثبت له الإمامة بواحدة، يعني إذا ثبتت الإمامة الواحد من هذه الثلاثة واجب الناس يطيعوه، سواء كان بتقديم اللي قبله والله يعني اجتمعوا عليها أهل الحل والعقد والله تغلب، إذا تغلب واجب على الناس يتبعوه بهما يبتغعش يعني شفك الدماء، وحرم الخروج عليه وقتاله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، يعني يخرج من الطاعة ويفارق الجماعة ويموت موتة جاهلية ليش إسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث إنه ستكون هنات وهنات، يعني أمور خارج الصلاة فيها ظلم وفيها فساد وفيها أمور، هذا معنى هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمرها وهي يعني وهي جميع متفقين فاضربوه بالسيف كائنا من كان، إذا كان مجتمعين على واحد داروه وخلاص هو يخرج داخل ويقول لا لا قالك هذا فاضربوه بالسيف. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة على السمع والطاعة وأثارتنا إيه يعني يسلم في مكرهنا وما في مكرهنا وأثارتنا علينا حتى العظيم إذا كان يتأثر عليه مرتكا والله قال لك يطيعوا أثارتنا علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا ظهر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني يكون واضح باللي يكفر تخرج عليه. والإمامة هي يعني تثبت لأحد المسلمين بالطرق الثلاثة، يعني واحدة من الطرق الثلاثة ذلك لا يجوز الخروج عليه، سواء بسبب فسق أو لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمات ممجة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا انتهى، هذا هي يعني البغي هذا. وش يقول الشيخ علي؟ هذا قال الشيخ علي رحمه الله مختصره باب ذكر فيه البغي وما يتعلق به. باب ذكر فيه البغي وما يتعلق به، وهو لغة التعدي، وبغى فلان على فلان يعني استطال عليه، استطاع عليه ظنه. وشرعا قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. وقوله في غير معصية متعلق بطاعة، ومقتضاه أن من امتنع عن طاعة في مكروه يكون بغيا، وقيل لا يجب طاعته في المكروه، أي المجمع على كراهته. فالممتنع لا يكون بغيا، وهو الأظهر، لأنه من الإحداث في الدين ما ليس منه، وهو رد. فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض الصبح لم يتبع، واستغنى المصنف عن تعريفه شرعا بتعريف الباغية استلزامه تعريفه، فقال الباغية فرقة، الباغية هذه فرقة يعني طائفة من المسلمين خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه. ويزيد بن معاوية لم تثبت إمامته، لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه. ونائب الإمام مثله لمنع حق لله أو لآدم وجب عليها كزكاة، هذا يمتنع ما يحبش يؤدي الزكاة للخليفة، هذا بأم البغي، هذا أو لأداء وجب عليها كزكاة وكأداء ما عليهم مما جابوه لبتبا المسلمين كخراج الأرض ونحو ذلك، أو لخلعه، خرجوا على طاعته أنظم يخلعوه بينه، أي أو خالفته لإرادتها خلعه، أي عزله لحرمة ذلك عليهم. وإن جار إذ لا يعزل السلطان بالظلم، اعتبره بظالم. ليش؟ لأن مخالفته ربما يكون فيها ضرر على المسلمين أكثر، إذ لا يعزل السلطان بالظلم وفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه. وقوله في فرقة جري على الغالب، وإلا في الواحد قد يكون باغيا، وقوله خالفت الإمام يفيد أنها خالجت عليه على وجه المغلبة وعدم المبالاة به، فمن خرج عليه لا على سبيل المغالبة كاللصوص لا يكون بغيا. اللصوص إذا هذا كل الله تعالى يقول تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليتعرضوا الطرق ويسرقوا وكذا، لا يكون بغيا. فللعدل قتالهم، وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم. وأما غير العدل فلا تجب معاونته، قال مالك رضي الله عنه دعه وما يراد منه بينهم، ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، كما أنه لا يجوز قتالهم كما لا يجوز قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عنه. قال كالكفار كالكفار كقتال الكفار، يعني البغاة هذو يحاربهم كما يحارب الكفار، كفار كقتال الكفار بأن يدعوهم قتال الكفار، أو هذا بدأ يبدأ من الله هي الصلح، أو لا أولا للدخول تحت طاعته ما لم يعاملوه بالقتال. إذا كان يبدأوه بالقتال فلم يعالجوه بالقتال، ويقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنير والتغرير والتحرير وقطع النيرة، يعني يقطع بهم الأكل والماء عنهم، إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري فلا نربيهم بالنار، لكن لا نسبي ذراريهم ولا أموالهم لأنهم مسلمون، كما أشار لذلك بقوله ولا يسترقوا دينهم شعبي ولا يحرقوا شجرهم ولا غيره في المراد، ولا يتلف مالهم ولا ترفع رؤوسهم، يعني في الرغم حقا نحن رأسهم إذا قتل بأرماحهم، أي يحرموا لأنه مثل مجوز سم الله لا تمثل ولو بالكلب العقور نسمينا بخلاف الكفار، فإنه يجوز بمحلهم فقط كما تقدم في الجهاد. قال ولا يدعوهم بمال، ولا يدعوهم ولا يدعوهم بفتح الدال المهملة، أي لا يتركوهم الإيمان ونوابه، ولو أفرد الضمير العائد على الإمام لكان أنسب، أي لا يتركهم بمال يؤخذ منهم كالجزية، أي لا يحل ذلك، خليهم بالهم لا يحل ذلك، بل إن تركهم يتركهم مجانا إن كفوا، إذا كفوا عن بغيهم وأمن منهم. قال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره. واستعين بمالهم من سلاح وكراع، أي خير كراع ما الخير عليهم، أي يجوز ذلك إن احتيج له، أي لمالهم في حالة القتال لمالهم، أي للاستعانة به عليهم، ثم بعد الاستعانة خلاص يجعلهم اسم بعد الاستعانة به والاستغناء عنه رد إليهم كغيره، أي كما يرد غير ما يستعان به من أموال كغنم ونحوها، أي على فرض لو حيز عنهم أو أن القدرة عليهم بمنزلة حجازته، فلذا عبر برزقهم. قال وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم. وإن أمنوا أي حصل الأمان للإمام، أعطاه الأمان في الظهور عليهم، ألم يتبع منهزمهم لين انهزم ليتبعوش أهرب خليه راح ناس بطل، يعني يتبع منهزمهم ولم يذبب بإعجام الدال وإهمالها، أي لم يجهز على جريحهم درهم مجروح عزيز في كمال إليه. والمفهوم من الشرط أنه إن خيب منهم أتبع منهزمهم وذلف على جريحهم كمل عن الجريح. قال وكره للرجل قتل أبيه وورثه. مصيبة إذا كان اختلط الأب من جهة والابن من جهة. وكره للرجل قتل أبيه إن قتله فإن قتله ورثه إذا كان قتله يرثه إن كان مسلما، لأنه وإن كان عمدا لكنه غير عدوان ولا يكره قتل جده إذا كان جده جوزه أو أخيه أو ابنه، هذا في حالة المعركة. قال ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا. ولم يضمن باغي، هو راه باغي خارج يعني ما يضمنش إذا قتل واحد والله جرح واحد والله، لأنه متأول. ولم يضمن باغي متأول في خروجه على الإيمان إذا كان أتلف شيئا والله أتلف مالا والله قتل واحد أنا خلاص أتلف نفسا أو مالا حاله خروجه لعذريه في التأويل، بخلاف الباغي غير المتأول اللي ما مش متأول، هذا اللي يخرج متأول وقال لي السلطان واللي كذا وكذا هذاك معذور، وهذا اللي ما عنده حاجة تأويل هذا يضمن. قال ومضى حكم قاضيه وحد أقامه. ومضى حكم قاضيه فلا ينقض اللي يحكم بها القاضي عليهم ويرتفع به الخلاف، ومضى حد أقامه من عطف خاص العام نص عليه لعظم شأنه لأنه من حقوق الله فلا يعاد على المحدود إن كان غير قتل، ولدي على القاضي إن كان قتلا ونحوه. قال ورد ذمي معه لذمته. ورد ذمي معه أي مع الباغي المتأول لذمته فلا يغرم ما أتلفه من نفس أو مال، ولا يعد خروجه معه نقضا للعهد. سبحانك معاهدة. قال وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقض. وضمن الباغي المعاند قبل العناد بتاعه وهو غير المتأول يضمن النفس، هذا إذا قتل واحد يضمن يقتله والطرف لا يقتص منه ويغرم المال لعدم عذره، والذمي معه ناقض للعهد يكون هو وماله فيئا، وهذا كله بالخروج على الإمام العدل، وأما غيره فالخارج عليه عنادا كالمتأول. قال والمرأة المقاتلة كالرجل. والمرأة المقاتلة بالسلاح مع هذا الباغي كالرجل يجوز قتلها بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح، فلا تقتل ما لم تقتل أحدا، هذا في حال القتال، وأما بعده فإن كانت متأولة فلا ضمان شيئا فلا تضمن شيئا، وإن كانت غير متأولة ضمنت ورقت أما ورقت إن كانت بالمية لنقض هذا العهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.